الرؤيا من غير الأنبياء والصالحين، الرؤيا أيوة من غير الأنبياء والصالحين، نعم، هل تكون صادقة؟ قد تكون صادقة للمعبر مش للرائي. ملك مصر لما رأى 7 بقرات سمان إن يأكلهن 7 عجاف، وبعدين جه سيدنا يوسف راح حللها، يبقى الرؤيا جاية لمين؟ له ولا للمعبر؟ لعظمة المعبر، بدليله إن اللي وياه قالوا إيه؟ وما نحن بتأويل الأحلام هذا أضغاث أحلام. جه سيدنا يوسف قال لا، ده كلام اقتصادي. وهذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. نعم، أي أنها من الممكن أن تكون صادقة لغير الأولياء والأنبياء، علشان إثبات كرامة المؤول. ما قول سيادتك في الأولياء؟ أنت سميتهم أولياء، ما دام سميتهم أولياء ما تسألنيش فيهم. سمعت الكثير من الناس ما دام سميتهم أولياء تسألني فيهم بقى. ثم اللي يرى في واحد شيء وشاف له معه تجليات ما يقدرش ينكرها بقى. يفرض ان انا قاعد مشغول بحاجه كده ولقيت في المنام سيدنا الحسين جالي وقال انت ايه زعلان ليه؟ وبعدين انا لقيت الحل، ابقى انا اروح له شفاه؟ انا هروح له واسمع عني. فاللي ربنا يبارك له في خاطر يستعمل، وما يكلوش ما تروح له. هو انا لما ما لاقيش له نفع وياه هروح له تاني؟ ولا اروح له ولا اسال عنه؟ اسمح لي فضيلتك، انا استعرت هذا التعبير من محدثي، يعني اللي بستمع اليه يقول لي انا سمعت مثلا كثير من الناس يقول انا رايح لفلان ده من اولياء الله الصالحين. ما معنى انهم؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش كده هي الايه؟ نعم. نشوف ايه. الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. نعم. نعود للرؤية، هل لها سبب طبي أو نفسي؟ الرؤية لا لا، ده خاطر أعلى، ده السبب الطبي والنفسي دي تبقى بأدراس أحلام بقى. بس هي كده تجليات إشراقية بس. لما يوسف رأى الرؤية في صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرة وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وبعدين يحصل أمان، بقول يوسف بقى مخرف. ما حكم الرجل الجنب إذا حمل الراديو ومنه يتلى قرآن كريم؟ ما حكم الرجل؟ رجل يسير في الطريق، نعم، ويحمل راديو صغير في احد اجنابه في جيبه، نعم، وفي الراديو بايات من القران الكريم، ولا شيء، ورجل جنب ولا شيء، لا شيء، ده مقصور عن لا شيء. اصدق في قوله سبحانه انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. الآية ذهب للملائكة إنما ليه العلماء خلوها تنسحب على ده حتى لا يجعل القرآن كأي كتاب يجترع عليه بدون احتياط مسبق، إن ده ما حدش عنده. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الحلي تستخدمه المرأة للزينة وفي نفس الوقت هو كنز وادخار، فكيف تحدد زكاته؟ زكاته يوزن كل موسم وتخرج عليه الزكاة. هذا إذا كانت جيباء عقدة للزمن، فإن كانت جيباء عقدة للزينة نقول إن كنت تتزينين به يبقى معك، بس بشرط إن ما يبقاش عندك طعم حلقان وطعم أساور وطعم حاجة واحدة. وأهل الورع يزكون على الكل. الزوج نعم يحتم على زوجته الا تعرض نفسها على الطبيب الرجل، ويطلب منها ان تعرض نفسها على طبيبه. ما دام في طبيبه ما الا ان يكون انبغى منها او دي لسه مش مستويه طبيا. هكذا تقول الزوجه، تقول ان الطبيب له كفاءه خاصه تختلف عن كفاءه الطبيبه التي خلاص انتهت ولا شيء لا حرج. نعم. الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. بعض الكتاب الذين لم يتفقهوا في الدين يرون أن في تنازل الحسن رضي الله عنه عن الثأر لأخيه الحسين برغم وجود جيش مجهز للقتال أدى إلى مساوئ كثيرة أضرت بالإسلام. إذا كان لم يحارب وأدى إلى مساوئ فكيف لو سجلها بدماء؟ يبقى إيه الحكاية؟ ثم لماذا يرفع عن نفسه وساما وضعه فيه رسول الله حينما يقول ولدي هذا سيصلح الله به بين جماعتين من المسلمين؟ كيف يهدم هذه؟ يقول له لا انا عايز اهدمها مش هعملها، ولا يبكي على هذا الشرف؟ يبكي على هذا الشرف، يبكي على هذا الشرف. إذن لا مجال لهذا. نعم نعم. فضيلة الشيخ، في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن كلمة التفسير العصري للقرآن، هل معنى هذا أن للقرآن أكثر من تفسير؟ يا سيدي، القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الكمال في الله لا تتناهى. فلو أن القرآن أعطى كنوزه في عصر محمد صلى الله عليه وسلم لاستقبل بقية القرون بلا عطاء. ويريد الله أن يمتد عطاؤه امتداد دعوته إلى أن تقوم الساعة. ولذلك جاءت الأشياء التي فيه تباعا، كلما العقل ارتقى نبقى نديله حتة، كلما العقل ارتقى يبقى يديله حتة، وبذلك يظل عطاء القرآن مستمرا. ثم الكون الذي فيه أسرار وعجائب، هذه الأسرار والعجائب ربنا جعلها مصونة إلى أن تكتشف، وتكتشف ممن؟ من الخلق أنفسهم، عشان ما يقالش أنها معمولة عشان توافي الله. فلما تكتشف من الخلق نقوم نعلم أن الذي كان غيبا علينا أصبح مشاهدا. فإذا حدثت عن غيب غيره أبقى صدقه، لأن حصل أن غيب وأنا صدقته. نعم نعم. ولا داعي لأن نسأل طبعا في هذا المجال ما هو أفضل تفسير، لأنه طبعا لا، ما فيش القرآن. لو أن الإنسان يبيح نفسه أن يفسر القرآن لكنا تركنا القرآن ليفسره من أنزل عليه، ومدام هو لأنه لو فسره ما نقدرش نتعتع، يبقى حجر على العقول، والعقول ما تطقش، لأن لو حدثهم بأشياء زي اللي بتحدث الآن كانوا ينصرفوا عن الدعوة.